كنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وانه تعالى جد ربنا ما افتخر صاحبة ولا ولدا. امنا به. فلما قلنا لهم ذلك قالوا ان الذين دخلوا الاسلام من مصر لم يدخلوه يقينا ولا عقيدة انما دخلوه لانهم كانوا فقراء لا يستطيعون دفع الجزية. قلت سبحان الله سبحان الله لم يستطيعوا دفع الجزية. اتعلمون ما هي الجزية؟ الجزية عبارة عن ضريبة الدفاع. لما كان جيش الاسلام لا يدخله الا المسلمون فان الاسلام يقدر شيئا من المال يدفعه غير المسلمين من اليهود والنصارى على ان هذا القدر يكون بمثابة ضريبة الدفاع، حيث انهم لا يقاتلون وحيث اننا نقاتل فنحن ناخذ منهم قدرا من المال لندافع عنه. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا القدر ليس للدفاع فقط. اذا كان المسلم يدفع زكاه ماذا؟ فان الدوله الاسلاميه العادله مكلفه برعايه غير المسلمين في ظل عداله الاسلام. المسلم يدفع الزكاة والنصراني واليهودي يدفع الجزية لينفقها على فقراء اليهود والنصارى. تقولون يا نصارى اننا دخلنا الاسلام لاننا كنا نملك هذه الضريبة. نحن نقول لكم ان الضريبة كانت 48 درهم في السنة على الغني النصراني الغني وعلى متوسط الحال 24 درهما في السنة وعلى ضعيف الحال 12 درهم في السنة. اتدرون كم كان مقدار الدرهم يومها؟ 25 مليم. انت تعرف فتقيل الحال كان يدفع 12 درهم في السنة. 12 في 5 تعريفة، في 60 تعريفة، في 30 سقف السنة. هل يوجد واحد في الدنيا لا يملك 30 قرشا يدفعها في السنة؟ ثم اسمعوا يا نصارى، 48 درهم على الغني، 24 على المتوسط، 12 على الاقل منه. فإن أمير المؤمنين عمر أمر بالإنفاق عليه من مال المسلمين ولم يأخذ منه جزية. إذن الجزية ليست عقبة في سبيل الإسلام، لأن الإسلام أصدر قرار عفو على كل فقير من فقراء اليهود والنصارى، لا يدفع وانما ياخذ. ولذلك لما ارسل امير مصر الى سيدنا عمر وقال له ان المصريين يدخلون في دين الله افواجا وقد ضعفت ميزانية الدولة لان من اسلم سقطت عنه الجزية، فماذا افعل؟ رد عليه عمر قائلا فكلت امك بئس الرعي رعيك، دع الناس يدخلون في دين الله افواجا فان محمدا بعث هادية ولم يبعث جادية. اي جزية؟

قال مري زوجك ان يعتق رقبة. قالت والله لا يملك يا رسول الله. قالت مريه ان يصوم شهرين متتابعين. قالت لا اقوى على الصيام يا رسول الله. قال مريه ان يطعم 60 مسكينة. قالت ما في المدينة بيت اشد منا فقرا يا رسول الله. واذا بالحبيب صلوا على الحبيب. اذا بالحبيب يقول لها احضري فيحضر اوس بن الصامت. اعتق رقبة يا اوس. يا املي. صم شهرين متتابعين. لا اقدر. اطعم 60 مسكينا. لا اقوى. واذا بالرسول يأتي بتمر من بيته ويقول له خذ واطعم به 60 مسكينا. قال يا في المدينة بيت اشد حاجة من بيتنا سأكله. قال له كله واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. يا معشر المسلمين ان محمدا هو محرر الحديث. جاء الى الدنيا ورمقتك الحريق المندلع ألسنته فحرر العبيد بأربعة حلول. فرض حزاما واقيا وفتح المفتاح فأخرج العبيد الواقفين وراء الباب وصوت خراطيم المياه على نار الحديد فأطفأتها وبقيت بقية قليلة أحالها محمد بجرة قلم إلى قسم الحماية المركزة. وجاء اليوم الذي قال فيه مولانا فمن لم يجد. فمن الذي حرر العبيد؟ انه الحبيب. انه الحبيب الذي جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين اساتذة وقادة. جعل من عباد الحجر قادة للبشر. وجعل من رعاة العلم زعماء للأمم. ايها الاخوة الاعزاء. يؤسفني كثيرا. انا اقرا يوم الاثنين الماضي في احدى الصحف. ان عضوين من اعضاء مجلس الشعب. تقدم بسؤال الى وزير الثقافة والاعلام. وقلت سبحان الله هل يسألانه لماذا لم تطبقوا شرع الله؟ هل سألا لماذا لم تغلقوا شارع الهرم ليصيب عليكم الله بالكرم؟ هل سألا لماذا لم تغلقوا الخمارات؟ هل سألا لماذا لا تمنعون السيارات الملاك التي تحمل ذئبا ونحجة فيها يا زيان؟ لماذا لم تمنعوا موائد القمار في جبل المقطم بالعملة الصعبة؟ لماذا يا وزير الاحلام لم تنظر الى اولادنا بعين رحمة فتحجب احلامك الفاسدة عن ذروتنا؟ الامتحانات على الابواب. لم يبق على الامتحان الا 3 اشهر.

او اي ملحفة تظهر من جسمها ما نهى الله عنه فستحول للتحقيق فورا. شكرا لك يا اهل الاسلام. اننا من هذا المكان نحيي كل عمل خير ونحارب كل منافق. اسال الله لك التثبيت. وارجو يا فضيلة الاستاذ ان تخصص سيارات للطالبات. فان ركوب المواصلات اصبح معصية سافرة. يلتحم اللحم الحرام باللحم الحرام. وتحفر النساء كما تحفر الليمونة بين فكي الرجل. تحفر في المواصلات عصرا. اجتهد يا مدير جامعة الازهر ان تعد لهم سيارات لمحب هذا الاشتباك المحرم. واموال الازهر كثيرة واموال الاوقات اكثر من اموال الدولة. اكلها السارقون اكلها النصابون. اسأل الله لك التسديد. واني اذكرك بقوله تعالى اقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم ماذا؟ واصبر على ما اصابك فانك ستعاني ما اعانيه انا. تصوروا انني كنت في الشبهة منذ 5 ايام. اتعلمون ماذا كان السؤال؟ ما هي الجناية التي ارتكبتها؟ لماذا تهاجم الاسماء؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله. تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت. ندمت على ما فعلت. واسئلة اخرى لو ذكرتها لحضراتكم لوليتم منها فرارا ولملئتم منها رعبا. ولكني اقول حسبي الله ونعم الوكيل. ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سبله ولا تتعثر قدمه ولا يضيع جهده. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت علينا قادر. اتقنا فيما ترى به المقادير انك على كل شيء قدير.